نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها على أسماعنا فضيلة الشيخ محمد عمران القارئ بالإذاعة. الله أكبر. سمع روحك يا الله الله كده وده بيقول لنا كده. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. الله أكبر. جميل. الله أكبر. يغشي الليل النهار. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. إن شاء الله. إن في ذلك لا الله أكبر. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف يا سلام. الله أكبر. احنا براحتنا وانت على معنا. الله اكبر. بس عليك. الله اكبر. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. يا سلام. نعم يا سيدي. الله أكبر. ماشي. وجواب النبي الشيخ ربناكم. الله أكبر. هو يتعب معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف هو يعني بعد اذن اصحاب الليل احنا عايزين نسمع. يعني احنا كده جايين من الفكريه كده اهو عايزين نسمع النهارده ان شاء الله. وبركات عم الشيخ طه ان شاء الله هتحصل ان شاء الله. ها يا سلام. الله اكبر. الله اكبر. لا هو هيعوز بالايه ان شاء الله. تلك ايات الكتاب. الله الله الله الله. يا سلام. يا سلام. تلك آيات الكتاب. يا سلام. الله الله الله الله. والذي أنزل إليك من بسم الله الرحمن الرحيم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف جميل يا شيخ الله اكبر يا شيخ اسمع حكايه ايوه مولانا الله اكبر يا سيدي ما شاء الله هديتك معايا الله اكبر مشتاقين يا سلام الله اكبر والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون حضرات السادة نرضى عدم التدخين القرآن والدخان لا يتفقان حقيقة الملائكة تبقى يعني نزل علينا برحمات الله فاحنا ما نضايقهمش بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام والله العظيم جميل يا صلاة النبي اقرا براحتك وكله مسميه عن الصلاة على النبي الله أكبر ما شاء الله يا سلام الله أكبر والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير Oh! اكبر الله اكبر يا مولانا يا شيخ الله عليك الله متقبل الله اكبر يا مولانا كده كده الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الله اكبر كل يجري لأجل مسمى ايوه يا سيدي والله يا سلام الله اكبر يدبر الامر جو الله اكبر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها يا سلام ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس الله عليك. الله عليك. الله أكبر. يا سلام. ما شاء الله عم شيخ. الله أكبر. الله الله الله. عمران يا عمران. كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر سبحانه وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يا سلام وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار يا سلام الله أكبر سبحانه وتعالى الله أكبر يمشي الليل النهار أيوه الله أكبر الله أكبر يا مشبع يا مشبع الله أكبر ما نسمعها ثاني ما الله أكبر ليس معاك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جميلة محمد الله أكبر وهو الذي مد الأرض جعل فيها رواسي وأنهار هذا شغلك أنت أول شغل الشهادة جميل الله أكبر يا سلام خليك معنا الله الله إيه ما شاء الله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ربنا يكرمك ان شاء الله ما شاء الله أولئك الذين كفروا كل أنثى وما تبي تغيظ الأرحام. هذا وتعالى مالك الملك وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء الله أكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله أكبر. الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. الله يكرمك إن شاء الله. عالم الغيب والشهادة محمود. الله أكبر. الله أكبر محمود. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا سلام عشو. الله أكبر. يا سلام، الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تميز الأرحام. سلام يا شيخ، الله أكبر. وما تغيب الأرحام وما تزداد. الله الله. وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. الله أكبر. جميل والله. الله أكبر. ماشي. وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. يا سلام. جميل. وكل شيء عنده بمقدار. هلا وتعال. شاء الله. الله أكبر. جميل والله. شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. النبي. طب وحياة ابن النبي. وحياة ابن النبي. هاي. بتسمعنا كده الله يكفر. الله يستر عليك. يا مولانا ما تخليش حاجة. عايزين نسمع الله. ان شاء الله. الله. العالم اللي قدامك. الله سميع. الله اكبر. ايوه. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام. يا سلام. وما تغيب الأرحام وما تزداد. الله أكبر. يا ابو عاشور يا شيخ. وكل شيء عنده بمقدار سلام يا اخي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا والله حلوين. الله اكبر. هو ناوي يتعب معانا. الله اكبر. يا سلام. ربنا يديك الصحه العافيه. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما الزاد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. الله اكبر. والله ما عايز هات النبي الحته دي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. حرام عليك. طب والله تلقى في تاني. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. الله هو كريم. هو كريم. الله أكبر. وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. يا سلام يا شيخ. الله أكبر يا شيخ. وحياة أبويا الشيخ علي اللي كان حبيبك لتعيد تاني. الله أكبر. وانت عارفني أنا ما أقفش لحد وبس. والله العظيم جميل يا مولاي. انا خطيب على جاد يا مدر خلاوي بس عايزين نسمع. اعمل معروف طلباتك يا حاج. اعمل معروف طلباتك يا حاج. الله اكبر يا سلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يا سلام يا سلام يا أخي. وبعدين الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. راجل انت راجل انت كده يا حبيبي والله. وكل شيء عنده بمقدار. كده كده. ايوه الله اكبر. ما شاء الله. الله الله. وكل شيء عنده بمقدار. العالم الغيب والشهادة الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا سلام. الله اكبر الله اكبر. خلينا هنا. وكل شيء عنده بمقدار. الله اكبر يا شيخ. يا سلام ما شاء الله. الله الله يا سلام. عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا سلام يا أخي. يا سلام يا أخي. الله يفتح عليك أبو محمود. جميل جميل. ما شاء الله ما شاء الله. من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جار به. اللي بتخليك في اللون ده شوية حلو والله. الله أكبر. يا سلام يا سلام. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله أكبر. الله أكبر. الله الناس عايزة تسمعها يعني حياة النبي وبعدين يعني حرام يعني معلش الله أكبر ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يا سلام عليك يا سلام يا سلام الله يفتح عليك له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات الله أكبر يا سلام الله اكبر يا سلام الله يفتح عليك يا مولانا يكرمك ان شاء الله جميل يا ابو محمود وإلى فلا مرد له وما لهم من دونه من وان يا سلام الله الله اللي يجرى يا سيدي لما تيجي تاني يعني عشان خاطري انا والنبي ماشي حاضر يا سيدي الله اكبر عارفين انك تتعب يا سلام الله اكبر يا سيدي الله اكبر اي والله الله يا إن الله لا يغير أكبر. والله العظيم نجيب هزين نفس الوقت نفس الوقت. تزعل تزعل بقى مني الصحابة. لا حول الله. خلينا هنا بقى شوية في الصبا الحلو ده. إن الله ايه رايك بقى انا بقى انا ما طلبتش منك ولا طالع نسمعها تاني عشان خاطر الله اكبر سلام على الكرم الله اكبر الله الله يديك الصحه يا شباب الله اكبر ان الله أكبر. الله العظيم كل ما تقول فيها تلك الله أكبر يا سلام الله أكبر يا سلام جميل يا عم الشيخ يا طه بعدين يعني ما أنا تعبت طيب لا أنا أبارك فيك أنت بقى الله وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وعال العظيم لو عملنا سيرة انك فلت من فلتات العصر اللي احنا فيه جوا كل جدع الحمد لله الله أكبر بقول لها النهاردة إنه جميل الله جميل الله لا تعليم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له يا سلام طبعا فلا مرد له وما لهم من دونه من وعال السلام عليكم على الشغل الراقي ده والله الشغل الراقي ده يا سيدي السلام عليكم على حدود استاذ كبير الله أكبر نعم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله عليك الله أكبر الله أكبر هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يا سلام أيوة. يا سلام يا سلام معروف معروف عجيب خلاص الله أكبر هنسمع إن شاء الله جميل والله هنسمع إن شاء الله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا حرشني عايز اسمعها دي النبي هي دي اصفاء الله اكبر الله اكبر والذي يريكم البوق خوفا وطمعا سلام سلام عليك يا شيخ الله اكبر الله اكبر جميل الله العظيم يا عم الشيخ عمران الله اكبر خوفا وطمعا ويرسئ السحاب الثقات كده كده خاجس الله اكبر ايوه ايوه ايوه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته السلام يا شيخ الله أكبر الله أكبر يا محمود نفتح عليك يا أخي لا عنك الله الله أكبر سبحان الله الحمد وحده أبارك هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال راجل انت متعمل ايه حرام عليك والله اللي بتعمل كده ده الله اكبر يا سلام ويسبح الرعد بحمده اسمع فيها تاني ويسبح الرعد بحمده الله الله جميل كده والله الله اكبر جميل والله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر رب يكرمك إن شاء الله الله أكبر محمود جميل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون الله أكبر أيوة تغو دعوة الحق لو ذهبت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط. يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك. الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. فيها يا شيخ الله يا شيخ طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. قل من رب السماوات الله أكبر يا شيخ. الله أكبر ما شاء الله. الخلق عليهم. الله الله قل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تعاليك الله وهو الواحد القهار حي لا اله الا الله هو الله لا اله الا الله قل من يستوي الأعمى والبصير يا سلام يا سلام يا سلام أما تستوي الظلمات والنور يا سلام يا سلام من هنا والنبي يا سلام يا من هنا والله يا شيخ والله